في مناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، نشرت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجية في موقع الإنترنت يوم 10 من هذا الشهر مقالة بعنوان تحرير كوريا نقطة الانعطاف التاريخي. وأصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الصناعة على العلماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة تشوتشي بيانا مشتركا يوم 6 منه.